أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في المناقشات التي ذكرت على القرينة الأولى من القرينتين اللتين ذكرتا لإثبات أن أخبار من بلغ مختصة بفرض ما إذا أتى الإنسان بالعمل الذي بلغ الثواب عليه أتى به بداعي الانقياد برجاء المطلوبية. أخبار من بلغ مختصة بهذا الفرض، بفرض الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية وبداعي الانقياد. قرينتان ذكرتا لاختصاص هذه الأخبار بهذا الفرض. القرينة الأولى كانت عبارة عن وجود فائد تفريع في قوله من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله، حينئذ كان له ذلك. يعني فعمله، هذه الفاء تدل على أن العمل الذي أتى به كان متفرعا على بلوغ الثواب، يعني كان الداعي له نحو هذا العمل هو بلوغ الثواب، يعني الداعي له هو رجاء المطلوبية، فيختص بالعمل الانقيادي. هذه القرينة قلنا وجهت إليها مناقشات، ذكرنا المناقشة الأولى بالأمس ونقد اعترضنا عليها ونقدناها، يعني المناقشة الأولى كانت للأخوند ولم نقبلها. المناقشة الثانية كانت للمحقق الإصفهاني رحمه الله، ذكرناها بالأمس لكن لم يسع الوقت لمناقشتها. هذه المناقشة كانت تقول أن الثواب المذكور في أخبار من بلغ هو عين الثواب الذي يبلغ الإنسان. الثواب الذي يبلغ الإنسان يعني يسمعه الإنسان، هو إذا سمع أن فلان عمل فيه ثواب فأتى بذاك العمل يعطى نفس ذاك الثواب، عين ذاك الثواب. فالثواب المذكور في أخبار من بلغ هو نفس الثواب الذي بلغك وسمعته من خلال خبر ضعيف. خب الثواب الذي بلغني ما هو؟ ماذا بلغني؟ بلغني الثواب على ماذا؟ على نفس العمل. أنا سمعت أنه رواية ولو ضعيفة تقول مثلا من زار الحسين عليه السلام فله كذا من الثواب، هذا الثواب الذي بلغني ثواب على زيارة الحسين على ذات العمل. أخبار من بلغهم تقول أنه يعطى لك نفس هذا الثواب، نفس هذا الثواب الذي بلغك. هذا الثواب الذي بلغك كان ثوابا على ذات العمل، لم يكن ثوابا على العمل بداعي الانقياد، لأنه ما قال من زار الحسين بداعي الانقياد فله كذا من الثواب. مفاد الخبر الذي بلغني هو ترتب ثواب على ذات العمل، هذا مفاد الخبر الذي بلغني. أخبار من بلغهم تقول نفس الثواب الذي بلغك يعطى لك. إذن فأخبار من بلغ تدل على ماذا؟ على ترتب الثواب على نفس العمل، فلا تختص أخبار من بلغ لا تختص بالعمل الانقيادي. هذا حاصل مناقشة المحقق الأصفهاني. هذه المناقشة أيضا لا يمكن قبولها، وذلك لأنه ماذا تقصدون بقولكم حينما تقولون إن مفاد أخبار من بلغ إعطاء نفس الثواب الذي بلغك؟ ماذا تقصدون بالنفس؟ عين ذاك الثواب يعطى؟ هل تقصدون العينية من جميع الجهات؟ يعني إذا بلغك أن العمل الفلاني فيه ثواب كذا وكذا أخبار من بلغ، تقول أنت تعطى نفس ذاك الثواب، عين ذاك الثواب من جميع الجهات، هذا مقصودكم جناب المحقق الإصفهاني؟ مفاد أخبار من بلغ إعطاء عين ذاك الثواب الذي بلغ، هذا خوب مقطوع العدم، قطعا هذا الثواب الذي تنطق به أخبار من بلغ ليس عين الثواب الذي بلغني. الثواب الذي بلغني بموجب الخبر الضعيف قال من زار الحسين فله كذا من الثواب، ذاك الثواب الذي بلغني بالخبر الضعيف ثواب على نفس العمل، نفس زيارة الحسين، صحيح ولا؟ أما الثواب الذي أخبار من بلغ تقول أنه أنت تعطى ذاك الثواب، أي ثواب أخبار من بلغ تقول أنه يعطى لك؟ على البلوغ. إذا بلغك أن عملا فلانيا مستحب وفيه ثواب فتعطى ثواب، فالثواب الذي نفقت به أخبار من بلغ ثواب شرطه وموضوعه البلوغ، موضوعه بلوغ الثواب إلى ذهنك. أما الثواب الذي جاء الخبر الضعيف يقول من زار الحسين فله كذا من الثواب، ذلك ثواب ليس شرطه البلوغ، ثواب على نفس العمل، شرطه العمل، شرطه الزيارة. الخبر الضعيف رتب الثواب على نفس الزيارة، أما أخبار من بلغ رتبت الثواب على الزيارة التي يبلغك أنها مستحبة. شلون يصير ذاك الثواب عين هذا الثواب؟ ثوابان لأن موضوعهما مختلف. العينية من جميع الجهات هذا قطعا ليس موجودا، ليس موجودا، العينية غير موجودة، مفروضة العدم، لأن موضوع الثواب الذي بلغني بالخبر الضعيف هو نفس العمل، من زار الحسين فله كذا من الثواب، هذا الثواب شرطه وموضوعه وسببه نفس الزيارة، مو سماع أن الزيارة مستحبة، لا، نفس الزيارة، هذا ثواب موضوعه نفس العمل. أما الثواب الذي تقوله أخبار من بلغ تقول من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، هذا الثواب الذي كان له هذا الثواب متى يعطى؟ موضوع هذا الثواب ما هو؟ نفس العمل؟ لا، موضوع هذا الثواب أن تسمع أن العمل فيه ثواب، أن يبلغك أن هذا العمل فيه ثواب، فموضوع هذا الثواب عبارة عن بلوغ الثواب على العمل، موضوع ذاك الثواب نفس العمل، وبلوغ الثواب على عمل مطلب ونفس العمل مطلب آخر، فإذا اختلف الموضوع كيف يكون الثواب مال ذاك عين هذا؟ وليش ما نقول في حديث مزار الحسين يتكون من هذا الموضوع وأكو قرينة ارتكازية على أنه لا بد من السماع والبلوغ، يعني بلوغ. لا، من قال؟ ما طريقي إلى طريقي لهذا الحديث شنو غير البلوغ؟ طرق سمعي أيضا. إيه خبر ضعيف، خبر ضعيف دل على أن من زار الحسين فله ثواب كذا وكذا. خب بلغني يعني. إيه بلغني، أقول الثواب اللي جاي يقوله هذا الخبر أي ثواب؟ أكو ثواب يقوله هذا الخبر وأكو ثواب تقوله أخبار من بلغ. المحقق الأصفهاني قال ذاك الثواب عين هذا الثواب، مشي حتى راد يستفيد منه أن أخبار من بلغ إذن مو مختصة بداعي الانقياد، نقول لا العينية من جميع الجهات قطعا غير موجودة، لأنه ما يمكن أن يكون الثواب الذي ذكرته أخبار من بلغ عين الثواب الذي بلغني بموجب الخبر الضعيف، ما ممكن أن يكون عينه من جميع الجهات. لماذا؟ لأن الخبر الذي بلغني قال من زار الحسين فله ثواب، هذا الثواب الذي بلغني بالخبر الضعيف موضوعه منه نفس العمل، ما قال من بلغه استحباب زيارة الحسين ما قال شيء، قال من زار الحسين ثواب رتب على نفس العمل هذا بالخبر الضعيف، وثواب رتب على سماع البلوغ على سماع الثواب على العمل، هذا الثواب ذكر في أخبار من بلغ، وأحدهما غير الآخر. أخبار من بلغ مرتب على العمل فعمله. إيه فعمله. فذات نفس العمل وهذا هم فعمله. إيه أقول الثواب الثواب الثواب الذي رتب، المحقق الإصفهاني قال هذا الثواب عين ذات الثواب، مدعى العينية أليس كذا؟ قال الثواب الذي بلغ جاء في الخبر الضعيف على زيارة الحسين هذا ثواب على نفس العمل، هذه المقدمة الأولى مو شيء، هذه من ننكرها؟ تنكرون هذه المقدمة؟ خوف. فالثواب الذي جاء في الخبر الضعيف أنه من زار الحسين فله كذا من الثواب، هذا ثواب رتب على ماذا؟ على نفس الزيارة. أما الثواب الذي أخبار من بلغ قالت أنه يعطى نفس ذاك الثواب، هذا هذا الثواب الذي ذكرته أخبار من بلغ قال يعطى نفس ذاك الثواب، المحقق الإصفهاني قال إذن يبين أن ذاك الثواب هو الثواب على نفس العمل، فقالت فعمله يعني عمله هنا الجواب بالعمل وهنا فهم تعميله. إيه العينية أقول كيف؟ معينين كنا خدمها جي على اعتبار ذاك رتب الثواب على العمل الخبر الضعيف، وهنا رتب الثواب لا على البلوغ، رتب الثواب على العمل فعميله يعني تفريع على العمل. إيه فعمله بعد إيش؟ بعد ما سمع. ذاك. لكن ذاك ثواب شرطه العمل. هذا ثواب شرطه وموضوعه السماع والبلوغ، بلغه ثواب على عمل فعمله، ذاك ثواب شرطه نفس العمل من زار الحسين فله كذا، فكيف يكون أحد الثوابين عين الآخر مع أن موضوع هذا يختلف عن موضوع ذاك؟ فإن قصد المحقق الإصفهاني العينية من جميع الجهات فهذه مفروضة العدم ومقطوعة البطلان قطعا، العينية من جميع الجهات ما يمكن. أما إن قصد رحمه الله أنه هذا الثواب الذي ذكرته أخبار من بلغ تقول يعطى ذلك أو كان له ذلك، هذا الثواب نفس ذاك المقدار الذي جاء في الخبر الضعيف، الخبر الضعيف قال من زار الحسين فله كذا من الثواب، أخبار من بلغ تقول إذا بلغك أن مثلا زيارة الحسين مستحبة وفيها ثواب فتعطى نفس ذاك الثواب، نفس ذاك الثواب لا عينه من جميع الجهات حتى يأتي إشكالنا، لا تعطى نفس ذاك الثواب يعني تعطى نفس ذاك المقدار من الثواب وبنفس الكيفية التي أنت سمعته، تعطى نفس ذاك المقدار وبنفس الكيفية التي سمعتها من الثواب تعطى. فهو مثلا لا يريد أن يدعي العينية من جميع الجهات حتى يأتي إشكالنا، لا هو يقول أنه من حيث الكم والكيف عين ذاك، وإلا موضوع ذاك غير موضوع هذا. إذا كان مقصود المحقق الإصفهاني هذا أنه يعطى كما وكيفا نفس ذاك المقدار وبنفس الكيفية التي وعد الخبر الضعيف بإعطائه، إذا كان هذا مقصوده فهذا صحيح، لكنه حينئذ لا يثبت مدعاه إذا كان هذا مقصوده رحمه الله فهذا لا يثبت مدعاه، يعني لا ينافي أن يكون الثواب الذي يعطى لهذا الإنسان الذي بلغه أن زيارة الحسين مستحبة وزار الحسين، لا ينافي أن يكون هذا الثواب الذي يعطى له يكون ثوابا على أداء الانقياد لا على ذات العمل. حضرت آقا در هر کجا ثواب بر نفس عمله، همون جایی که خبر ضعیف اعلام میکنه زیارت حضرت این ثواب داره، هم اخبار منبله. نه منتها در نه مگر اینکه شما بفرمایید در اخبار منبله یه مقدار ثواب در مقابل عمله، یه مقدار ثواب در مقابل بلوغه، در حالی که در اونجا هم ثواب در مقابل عمله، منتها شرطش بلوغه. خب بله، ولی در هر جا ثواب بر عمله. بله چیزی دیگه، بس اهمیت یعنی همین، یعنی در هر دو مورد ثواب بر نفس عمله، چه اونجایی که اخبار ضعیف بگه زیارت امام حسین ثوابش اینه، چه اخبار منبلا، هر دوش ثواب بر نفس عمله، نه به اضافه چیز دیگر. منتها در مورد منبلا منتها شرط بلوغ این ثواب برای خود این عمل که زیارت حضرت باشه شرطش بلوغه. خب ثواب در مقابل بلوغ که الان تقبلون ان مقصود المحقق الاصفهانی ليس العينيه من جميع الجهات، از این جهت که هر دو ثواب بر نفس عمل عینیت، لا من جميع الجهات ليس مقصوده. خب فننتقل الى الشق الثاني، اذا لم يكن مقصوده العينيه من نفس من جميع الجهات يبقى هذا ان يكون مقصوده انه يعطى نفس ذاك المقدار من الثواب الذي جاء في الخبر الضعيف، مو شيء لنفس العمل، خذ عمل لنفس العمل او او او لداعي الانقياد، هذا بعد ما يخرج من من من اخبار منبلة. لداعي الانقياد قد يكون يعطى نفس المقدار ونفس الكيفيه لكن لانقياده. خب هو هذا مدعانا، بينما اراد المحقق الاصفهاني ان يقول انه يعطى لنفس العمل، يعني اذا حتى يستفيد ان العمل مامور به، باعتبار أن الثواب إذا كان على العمل وملازمة أكو بين الثواب وبين الأمر، فيستفيد أنه أكو أمر واستحباب واقعي للعمل، هذا كان مقصود المحقق الإصفهاني. نقول هذا بعد ما يطلع من أخبار من بلغ، هذا لا يستفاد من أخبار، يستفاد من أخبار من بلغ أنه يعطى هذا الإنسان نفس المقدار ونفس الكيفية من الثواب الذي سمعه وبلغه في الخبر الضعيف، وهذا لا ينافي أن يكون الثواب الذي يعطى له ثوابا على داعي الانقياد مو على ذات العمل. هذه المناقشة مع المحقق الإصفهاني. المناقشة الثالثة التي ذكرت أيضا من قبل المحقق الإصفهاني في نفس المصدر الذي ذكرناه بالأمس، يعني نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 221، قال إن تفريع العمل على البلوغ هذا لا يقتضي اختصاص العمل بالحصة الانقيادية. أخبار من بلغ صحيح أنها فرعت العمل على بلوغ الثواب، قالت من بلغه ثواب على عمل فعمله فكان له ذلك الثواب، فرعت العمل على بلوغ الثواب، لكن هذا التفريع لا يقتضي أن يكون أن تكون أخبار من بلغ مختصة بالحصة الانقيادية من العمل. لماذا؟ لأنه تارة يكون تفريع العمل على شيء من باب تفريع العمل على الداعي للإنسان نحو ذاك الشيء، تارة عندما نفرع العمل على شيء يكون هذا التفريع من باب ومن قبيل تفريع العمل على الداعي الذي دعانا إلى هذا العمل. مثلا نقول وجبت الصلاة علي فصليت، هنا فصليت هذا تفريع، فرعت الصلاة على ماذا؟ على وجوب الصلاة، الوجوب هو الداعي لي نحو الصلاة، ففرعت العمل على الداعي الذي دعاني إلى الصلاة، لأن وجوب الصلاة هو الداعي، هو المحرك، هو الذي يحرك الإنسان نحو الصلاة، هو الذي يدعوه إلى يبعثه نحو الصلاة، يدعوه نحو الصلاة. فتارة يكون تفريع العمل على شيء من باب تفريع العمل على الداعي نحو العمل، وتارة أخرى يكون تفريع العمل على شيء من باب تفريع العمل على شرط الداعي، لا على نفس الداعي، شرط الداعي، من قبيل أن مثلا أن نقول دخل وقت الصلاة فصليت، زالت الشمس فصليت، غربت الشمس فصليت، طلع الفجر فصليت، طلع الفجر فأمسكت فصمت، فرعت العمل على ماذا؟ على الوقت، على إيه، والوقت هو شرط ماذا؟ شرط الوجوب، الوقت شرط الوجوب، والوجوب هو الداعي، ففرعت العمل على شرط الداعي لا على نفس الداعي. يختلف عن الأول، لكن وجبت الصلاة فصليت، فرعت العمل على الوجوب، والوجوب هو الداعي. هنا دخل وقت الصلاة فصليت، يعني فرعت العمل على شرط الوجوب الذي هو الوقت، والوجوب هو الداعي. فهذان الشكلان، يقول المحقق الإصفهاني، شكلان من تفريع العمل على شيء. هنا أيضا في المقام عندما جاءت أخبار من بلغ وفرعت العمل على بلوغ الثواب، تفريع العمل على بلوغ الثواب تارة يكون من قبيل النحو الأول، يعني من باب تفريع العمل على الداعي، يعني مثل قولنا وجبت الصلاة فصليت، هنا أيضا من بلغه ثواب على عمل فعمله، هذا أيضا مثل ذاك، مثل الأول، مثل وجبت الصلاة فصليت، يعني من باب تفريع العمل على الداعي نحو العمل. إذا كان هذا هو من هذا الباب، إذا نفس هذا البلوغ يكون شنو؟ هو الداعي، لأنه فرع العمل في أخبار من بلغ على ماذا؟ على البلوغ. فإذا كان هذا التفريع من قبيل تفريع العمل على الداعي، إذن البلوغ هو الداعي، بلوغ الثواب يكون هو الداعي للإنسان نحو العمل، يعني هذا هو الحصة الانقيادية. إذا أتى بالعمل وكان داعيه هو بلوغ الثواب، يعني أتى بالعمل برجاء المطلوبية، يعني بداعي الانقياد، فيختص بالحصة الانقيادية. إذا كان التفريع في أخبار من بلغ من قبيل الأول، أما إذا كان التفريع في أخبار من بلغ من قبيل الثاني، يعني من قبيل تفريع العمل على شرط الداعي، موضوع الداعي لا على نفس الداعي، يعني من قبيل قولنا طلع الفاجر فصليت، طلوع الفاجر ليس هو الداعي نحو الصلاة، الوجوب هو الداعي، وإنما طلوع الفجر سبب وشرط وداء وموضوع للوجوب. إذا كان تفريع العمل على بلوغ الثواب في أخبار من بلغ من هذا الباب، يعني أن يكون الداعي للإنسان نحو العمل ليس هو البلوغ، لأن تفريع العمل على البلوغ مو من باب تفريع العمل على الداعي، فالبلوغ ليس هو الداعي، الداعي للإنسان نحو العمل هو الأمر بالعمل، هو الاستحباب الواقعي، يعني أتى بالعمل بداعي الأمر، بقصد امتثال الأمر، لكن شرط هذا الداعي هو بلوغ الثواب، حتى يصير الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ، هذا أن تكون أخبار من بلغ دالة على استحباب واقعي للعمل بعنوانه الثانوي، بعنوان بلغ الثواب عليه، إذا كان تفريع العمل على بلوغ الثواب في أخبار من بلغ من قبيل الثاني فهذا معناه أن العمل لم يكن بداعي الانقياد، أن العمل كان بداعي الأمر، بداعي بقصد امتثال الأمر، لكن شرط هذا الأمر هو البلوغ، مثل طلوع الفجر شرط وجوب الصلاة، شرط هذا الأمر بالعمل، الأمر الاستحبابي بالعمل شرطه البلوغ، وهذا هو الاحتمال الثاني من احتمالات أخبار من بلغ فيثبت. فإذا يقول المحقق الأصفهاني إذا مجرد تفريع العمل على بلوغ الثواب هذا لا يقتضي اختصاص أخبار من بلغ بالحصة الانقيادية، إذ لعل هذا التفريع المذكور في أخبار من بلغ لعل هذا التفريع من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. من قال أن التفريع من قبيل الأول حتى يثبت مدعاكم؟ لا، لعله من قبيل الثاني، لعل قوله من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، لعل هذا من قبيل قولنا دخل وقت الصلاة فصليت، لعله من هذا القبيل، يعني صليت أنا بداعي شنو؟ بداعي وجوب الصلاة، لكن شرط هذا الداعي ماذا كان؟ دخول الوقت. هنا هم من سمع ثوابا على عمل فعمله كان له ذلك لعله من هذا القبيل، يعني عمل هذا العمل بداعي الأمر، بداعي الأمر الاستحبابي، لكن شرط هذا الأمر ماذا كان؟ البلوغ. وهذا هو الاحتمال الثاني من احتمالات أخبار من بلغ، أن أخبار من بلغ تدل على الأمر والاستحباب الواقعي للعمل لكن بعنوانه الثانوي، بعنوان بلغ الثواب عليه، قد تكون أخبار من بلغ من هذا القبيل. فمجرد فاء التفريع، يقول فاء التفريع وجودها ما يدل في أخبار من بلغ على أن العمل عمل انقيادي، لا، لأن التفريع قد يكون من هذا القبيل، شكلين من تفريع عندنا مو دائما شكل واحد. هذه هي المناقشة الأخرى التي ذكرها المحقق الأصفهاني. هذه المناقشة أيضا غير صحيحة، وذلك لأنه صحيح الأمر كما تقولون، تفريع العمل على شيئين هذا يتصور له نحوان كما قلت، هذا لا نناقش فيه، نحوان من تفريع العمل على شيء، لكن هذا النحو الثاني الذي ذكرتموه هذا لا يمكن إحرازه فيما نحن فيه بنفس أخبار من بلغ، إذا جاء دليل من الخارج أحرزنا به هذا الثاني خوف موقف، لكن من نفس أخبار من بلغ لا يمكننا أن نحرز أن هذا المقصود هو الفرد الثاني. لماذا؟ لأن أخبار من بلغ جعلت العمل المتفرع على بلوغ الثواب جعلته موضوعا لترتب الثواب، قالت من بلغه ثواب على شيء فعمله كان له ذلك الثواب، جعلت العمل المتفرع على بلوغ الثواب جعلته موضوعا لترتب الثواب، فرعت العمل على البلوغ، فرعته عليه بنحو المعنى الحرفي، يعني من خلال فاء التفريع، والفاء حرف ومعناها معنى حرفي يعني نسبة تفريعية. فلكي نوضح المطلب نأتي نقلب المعنى الحرفي إلى معنى اسمي موازي له حتى يتضح المطلب، يعني نفترض أن مضمون أخبار من بلغ هايشي، قالت العمل المتفرع على بلوغ ثواب، ها هكذا عمل يترتب عليه ذاك الثواب. افرضوا أخبار من بلغ قالت هكذا، نفس المعنى، نفس معنى من بلغه ثواب على عمل، قلبناه إلى معنى اسمي حتى يتضح. هذا المعنى الاسمي موازي لنفس المعنى الحرفي الذي دلت عليه أخبار من بلغ، نفسه، لكن ذاك بالحرف هذا بالاسم. افرضوا أن أخبار من بلغ هكذا قالت، قالت العمل المتفرع على بلوغ ثواب ما يترتب عليه ذاك الثواب. خب حينئذ هذا العمل المتفرع على بلوغ ثواب ما هذا له فردان، له مصداقان. أحدهما مصداق قطعي، يعني نقدر نحلف بالعباس سلام الله عليه أنه هذا المصداق حقيقة هو مصداق للعمل المتفرع على بلوغ ثواب، نقدر نحلف قطعا أحد المصداقين هذا. وهو ماذا؟ وهو إذا أتى بالعمل بداعي الانقياد، إذا أتى بالعمل بداعي البلوغ، يعني برجاء المطلوبية، هذا قطعا هذا عمل يصدق عليه أنه متفرع على بلوغ ثواب، لأنه الثواب للإنقياد مسلم، ثواب الإنقياد لا أحد يشك فيه، الإنقياد قلنا سابقا هو ملاك مستقل للثواب. إذا أتى المكلف بعمل برجاء أنه مطلوب للمولى فيعطى يثاب، حتى إذا لم يكن هذا العمل مطلوبا للمولى واقعا يثاب على انقياده، هذا ما موجود يثاب على انقياده، يثاب على انقياده حتى لو لم يكن موجود، وإذا كان موجود هم يثاب على انقياده وعلى العمل ثلاثهم، وإذا ما كان مستحب واقعا يثاب على انقياده، فثواب الانقياد مسلم قطعي. هذا فرد من العمل المتفرع على بلوغ ثواب، وهو العمل الانقيادي بداعي البلوغ. الفرد الثاني فرد مشكوك، وهو العمل غير الانقيادي، إذا أتى بالعمل لا برجاء المطلوبية بل بقصد امتثال الأمر، بداعي الأمر، بقصد امتثال الأمر. أي أمر؟ الأمر الذي كان موضوعه وشرطه هو البلوغ، الأمر الاستحبابي الواقعي الذي موضوعه وشرطه هو البلوغ، هذا أيضا مصداق آخر للعمل المتفرع على بلوغ ثواب. لكن هذا المصداق هل حقيقة هو مصداق لهذا؟ مشكوك. ليش؟ لأن الأمر مشكوك، نفس الأمر مشكوك، المفروض أننا نشك نحن في أن هذا العمل مستحب أو لا. وجود الأمر مشكوك، فالإتيان بالعمل بقصد امتثال الأمر حينئذ ليس مسلما أنه عمل متفرع على بلوغ ثواب، مو مسلم، لأن نفس الأمر مشكوك، الشك في أصل الأمر، في أصل الاستحباب. خب، ومن المعلوم أنه لا يمكن إثبات ذلك بنفس أخبار من بلغ، يعني لا يمكن أن يأتي شخص ويقول نحن نتمسك بإطلاق أخبار من بلغ ومن خلال التمسك بإطلاقها نثبت أن هذا أيضا عمل متفرع على بلوغ ثواب، هذا ليس صحيحا، لأن هذا تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لنفس المطلق، مو للشبهة المصداقية للمقيد، هذا أسوأ من ذلك. يعني افرضوا لو قال أكرم العالم ونحن شككنا في زيد أنه عالم أو مو عالم، فنأتي ونتمسك بإطلاق أكرم العالم لكي نثبت وجوب إكرام زيد، هذا صحيح؟ هذا تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لنفس المطلق، يعني نشك أن نفس المطلق يصدق على زيد أو لا، باعتبار أن المطلق هو العالم وزيد نشك في كونه عالما، كيف أتمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لنفس المطلق؟ هنا أيضا إذا أردنا أن نتمسك بإطلاق أخبار من بلغ لإثبات أن هذا العمل المأتي به بداعي وبقصد امتثال الأمر، الأمر المشكوك، نثبت أن هذا العمل عمل متفرع على بلوغ ثواب، هذا تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لنفس المطلق، لأنه ثبت العاش ثم انقش، ثبت الأمر حتى يكون العمل المأتي به بقصد امتثال هذا الأمر يكون عملا مأتيا به، يكون عملا متفرعا على بلوغ الثواب، هو الأمر مشكوك. كيف نثبت عالمية زيد بالتمسك بإطلاق أكرم العالم؟ لا يمكن أن نثبت أن زيدا عالم بأي دليل؟ بدليل أن أكرم العالم، شو ربط أكرم العالم؟ يقول ثبت كون فرد من الأفراد عالما ثم تمسك به وقل أكرم العالم. لكن قبل أن يثبت أنه فلان عالم أو مو عالم كيف تتمسك بإطلاق أكرم العالم؟ هنا قبل أن يثبت أنه أكو أمر بهذا العمل أو لا، أنتم ما أثبتتم إلى الآن أنه يوجد أمر واستحباب واقعي بالعمل الذي بلغ الثواب عليه، لأنه إلى الآن ما ثبت الاحتمال الثاني. لو كان يثبت الاحتمال الثاني في أخبار من بلاغ، يعني يثبت أنه أكو أمر واستحباب واقعي للعمل بعنوانه الثانوي، لكن إلى الآن هذا محل كلام، وجود الأمر بالعمل مشكوك. فإذا كان نفس الأمر مشكوكا إذن فالعمل الذي تفرع على العمل الذي أتي به بالداعي وبقصد امتثال هذا العمل، هذا العمل أيضا يشك في كونه عملا متفرعا على بلوغ الثواب. وإذا شككنا في أن العمل هل هو متفرع على بلوغ الثواب، يعني شككنا في المطلق نفسه، شككنا في أن زيد عالم، شككنا، لأن المطلق كان شنو؟ العمل المتفرع على بلوغ ثوابين، هذا العمل له فيه ذاك الثواب. خب من قال أن هذا العمل عمل متفرع على بلوغ ثواب إذا كان العمل بداعي وبقصد امتثال الأمر؟ لأن الأمر مشكوك. فهذا تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية لنفس المطلق، باعتبار أن الإطلاق نفسه هنا غير ثابت من أول الأمر. خب هذه أيضا المناقشة الثالثة لم نقبلها. المناقشة الرابعة والأخيرة هي ما قيل من أنه لم يفرع العمل في أخبار من بلغ، لم يفرع العمل على داعوية احتمال الأمر. ما قال من بلغه ثواب على عمل فعمله بداعي احتمال الأمر، ما قال هيك. لم يفرع العمل على داعوية احتمال الأمر حتى يختص بالعمل الانقيادي. لو كان يقول من بلغه ثواب على عمل فعمله بداعي احتمال الأمر، برجاء احتمال الأمر، برجاء المطلوبية، لكان يختص بالحصة الانقيادية، صح. لكنه ما قالت هكذا، أخبار من بلغ ما فرعت العمل على داعوية احتمال الأمر حتى يختص بالعمل الانقيادي، وإنما فرع العمل على داعوية الثواب. قالت من بلغه شيء من الثواب فعمله، فرعت العمل على داعوية الثواب. خب داعوية الثواب هذا يكفي فيها أن يأتي بهذا العمل، يعني يكون هذا الثواب المحتمل داعيا له إلى العمل، الداعي الذي دعاه إلى العمل هو هذا الثواب المحتمل. خب ونحن نعلم أن الثواب إنما يترتب على العمل القربي، الثواب لا يعطى للعمل الذي يؤتى به بداع دنيوي، بداع مادي، بداع نفساني، بداع شهواني، لا. الثواب إنما يعطى للعمل فيما إذا أتي بالعمل بداعي التقرب إلى الله بقصد القربة، لأن يجب أن يكون الداعي داعيا قربيا، أنا إذا تقربت إليه فأستحق المكافأة منه، أما إذا ما تقربت إليه تقربت إلى الدنيا وبعد ما أستحق منه شيء، ما أستحق منه مكافأة، ما رحت بصوبة حتى أحصل منه مكافأة، رحت بصوب شيء آخر. فالعمل إذا لم يكن بداع قربي لا يعطى ثواب، الثواب إنما يترتب على العمل القربي، هذا الثواب يدعونا إلى أن نأتي بهذا العمل قربيا، وقربيته لا تختص بأن يكون هذا العمل بداعي الانقياد، بل تشمل فرض ما إذا كان العمل بداعي الأمر، العمل بداعي الأمر أيضا عمل بداعي القربي، يعني هناك داعيان قربيان، كما أن داعي الانقياد داع قربي كذلك داعي الأمر هم داع قربي، يعني الإنسان إذا صلى بقصد امتثال الأمر هذا قصد القربة قطعا، وإذا صلى برجاء المطلوبية هذا أيضا قصد القربة، كلاهما داع قربي. فأخبار من بلغ ما تختص بالحصة، كلاهما داع قربي، سواء صلى برجاء المطلوبية وبداع الانقياد أو أتى بالعمل بداعي الأمر، وكلاهما صحيح. هذه المناقشة الأخيرة، هذه المناقشة أيضا غير صحيحة، ويرد عليها سنخ الجواب الذي ذكرناه على المناقشة السابقة، يعني روح المطلب يرجع بالتالي إلى أن الثواب قد رتب في أخبار من بلغ على العمل القربي، خب العمل القربي له فردان، فرد قطعي وهو العمل برجاء المطلوبية بداعي احتمال الأمر، وفرد غير قطعي وهو العمل بداعي الأمر بقصد امتثال الأمر الجزمي، خب هذا الثاني مشكوك لأن الأمر مشكوك، نفس الأمر مشكوك، فهذا هكذا المفروض أننا نشك في أنه هل يوجد أمر واقع عند هذا العمل أو لا، بقطع النظر عن أخبار من بلغ، لأننا نشك في أصل ثبوت الأمر كما هو المفروض، ولا يمكن إثباته بنفس إطلاق أخبار من بلغ، لأنه كما قلنا تمسك بالمطلق في الشبه المصداقية لنفس المطلق. هذا تمام الكلام في القرينة الأولى من القرينتين اللتين ذكرتا لاختصاص أخبار من بلغ بالحصة الانقيادية، وهذه القرينة الأولى كانت عبارة عن فائد تفريع. المناقشات التي وجهت إلى هذه القرينة الأولى كلها مناقشات الأربعة كلها فندت وأبطلت، فبالتالي لم تبطل قرينية فائد التفريع على الاختصاص، يعني إلى الآن لم يثبت لأخبار من بلغ إطلاق يشمل غير فرض الانقياد، إلى الآن ما ثبت. تبقى القرينة الثانية، هذه يأتي الحديث عنها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.